أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعليكم الله عشر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكا قرآن كريم دا فلن إن شاء الله نقول دون عشر في مدى بريئة فقبلها سورة المسد سورة بقلية طبيعي كوباد وعليكم رأبان تحبل من مسد سورة أبي لهب نوال ليلة سورة مسد ومكية انت صوبنا أمك المكرمة كنا سورة دي سودجي التي يسداتك سورة هي كمتال وآياتها سورة المسد آية لها خمس آيات سنة يدن سورة المسد سيدي أولا تعيسالي يدو هل قوس بيكو تفضل قوس كاري قد لأضي ومرك قوس نمال ليا وقوس النبي أبو أراد بدناو وليا ذيركيا وإن كاري قد لأضي وأبي الله بلديه جيلي هي إسلام أقضي هم جميل بل أرنجري العورة لبدا إلهم إلى ليدا أي رسولك سيكاري أبو تاقنان جيلي أبي الله كان وألك أستاذي من باشا كينا يا صحابيا قال إن تعصوك حكالتكي أي أبوك يميل قروح بلن ويابل ودك الله دلائي إيا أبوك كسي قروح بلن لكن الغيتر البوك اللعنة ودما سعودة ومنك ويلك أدلك دبا دلائي وحر يحياي ولا الكيبان دلائي وأنه قواسي والكيسا مغلنا انتو هدلائيو دغيتنا يسولك مركا وحدا يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تملكوا بالدنيا وتدينوا لكم العرب ويشتبوا كل ريال لا إله إلا الله وكل يدا يريدوا دنبان خبسانا إيسان قربنا ويدين حقان سمي إنت أمركوا نمي جيدا دعواني بندقوا وقالوا محمد يا ولا الخيبان داري وأنا قواسي وحمى أولا ويسكجر ما يلا ما يشتوا كتبتك وحام ويدين ويريويكم محمد وقالوا سمحوا يا قصر لله ويسكن نبي من مشاهدنا إيا وقالوا واديك سياسمو مترنان جيرينا ميلا وإسلام دانخونا وقالوا قضانا أداود وحيكا قارت جيسكا نبي قمراني إلي قرئي قرور إيا دعمديه فضحكو داري سابي قولكو حرم كوسو دون نبي قمراني المراني قولوا ربني وكسو تكلا سلاة الليل حرم إيهو عاقو يولو قولا فادو قولا فضحي ديك ديك ديك لما يقول ومعتد يا عطيب ليرا نبي قمراني وقال قبل وضو أولا لي أي كلا قبل سورة دان الله كي تلمي وعنام تنورك اللي قارتيه سورة دون السبب بإلهي وحسود لك القوم المولى تبارك وتعالى وأندي عشيرتك الأغربي اكتب لذلك الرحان يدود وقاسوا فولي جبل صفا عليه ثلاثة وثلاثة وصباحا وقالات اسمه يالي جلال وروا ورائيه وصباحا ورائي جلاليه وحيلا به جلو يري حبيل رسول كل ماي سألبوا ويديه وغير خداني دين إراه قال انقص إذن كريمي بانكو سودا فيارتان دير آل محاس فرائزان وعلى ما أروف سرينا ما جربنا عليك الكذيبا ونفر تجير مكان نبيغا امريكاني اتجوك سألو بيرشيغا فر الله مارك وشاقوا الرميسان ايناو خدوا عدا تار رميسان لعيدان اني نذير لكم بين يد العذاب شديد عذاب أول خدرا وصادو يعني دين كذيغا يا انك اسمى النوو يرتيها لكي كلاوان مدع صودا هيركا لوغا صودا ولكي مدعوكا طب الله كفايا هذا اليوم أي هذا جماعتنا ملتكك عن تألكو قلي والله هذا الحياة مهير ليش قال المسيح نبي قال ليكي محونا هيا إلى هذا جوابا طبت يد أبي اللعب وطب انت أنا دي صدقتي وقل تريا إن كان بعضي كبود عدي ليري يوهد لي محيري إن كان ما يقول ابن أخي حقا فأنا أفتدي منه بمالي وولدي ويش كان ولا الخياس لهي على كل شيء قارنا دون نقضه سكنا والايا المالنا والايا من سكنا المالنا سهلوه مدوان كارو يغان سدا فعايا ما أغنى عنه ماله وما كسب دبا وحل الشيكا وحوي وحكا من كرما وحمل وحكا من كرما كلك سياس الأغنات النازة سيبا يكون ماتي كلك صورة من أولها إلى آخرها كوس كاس كارتا قضي أي يكوس أصنف أبدو هذه صورة بسم الله ألا وين مريع السجد أليها الرحمة عريس بن عريس الرحيم وديها العلا بن عريس تبت ألو أي فوقت يدى أبي اللهب أبي اللهب نفسي سألو أي فوقت وتبوابو فوقي لبدا الجملة مدنا ودعاية وأخبار مدنا وخبري وكل عديو وفي إنكار قبوا في عني ما تري إنكاري فقود علي وابا فقود علي تسوكي وعادة وابا بحمد علي وعطا إلى ما كنت ألو وابا فوقي أبي اللهب كن يلويسي في أنه لا واقعي سكن باكو جير تباريغا محاكم مرع قابض الحمبورا عبد العزة الورنجي كنك بحزيه سلمك يوادونها إذن عبد العزة حقوران كيبين قليسا مخصما عبد عبد الله الشيخ وحر الله عنينك يهوين وحساو فاد السنة المكان السومانين إنسان أبتعو بحنو إنا شاينا وحن صيغاني يسيغاشا كيمرا في إباري عبد قاب عبد حلم عبد موي عبد دو أنا واحد لما وحان أبدي كدم تيواتون يعيب ملكا قدوه حلو النوض إلى هاجرة ملكا لما مري أبدي عليك كدابه أما حلو أنا يما عيال فيها أبدي وهاب عبد الرحمن عبد العزيز عبد القريب عبد الجبار عبد الخالق سقال يا سقال شانكي مرا أبدي كدم تي كارتا وحكا لك مدم تي كارتا كنت أبدي غير كتلو تيري إذا بدعوت إذا القرآن في وحلو شيئي كأيواي تبت يدا عبد العزة يتنا بيضا نقوم لا مده تاسوى اللونة تقايم مرحمرة مدى لبادنا كن يلان برآن كوها قوة أبي لهب ليلة وعرب ونسنها إلى ماكي لكن أبي العزة وابدنا من عيسي مكا عبد الله شيرو وتبد يدى عبد العزة هذه ليلة كان الله والله نقوم لكن ملك أبي لهب ليلة وأكرف مدى عن مرحي إشافة ليلقي إشافة ليلقي إشافة ليلقي سبه مآل كسان لعجلين إشافة وأولو إنه وعي أبي الله بقول بحيان إن أدعى تبوها كان لك والله بحنا أولا الأوكال قفك أدعى إذن ما في اللوت بحيان ما أرشي سين مغضي سيصلى النار ذات اللحب أولا إنه قرأي وصلى أولا الله بقول بحيان أولا إنه قرأي ما شكع هل يسكع إلى لي من عيا حفر سنة كبر يا نارفو يا كتبه يا أولا يا قيق يا أرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماك إن كان وحوب من زي ما عيسي ناس أنا رجال لك لي كل كوا إن مدعياك اللي ولا جيو أولاد مدعياك هذا مسلم ما لي يعني وين هي قدر ب إنما هو إن الله بيقول مدع وأنا أحسن أنا أحسن وإن الله يسكون شاكين وهذا يسكون مدع على صومالي كما كبر دي أنا رفوا فيه كتب حق قال تعالى إلى وحو يلي تبت ألو أي خلقتك لقى أبي الله أبي الله بنفسي سألو أي خلقتك وتبوا بفوقي كل كون يلوى أن لا يمشي لا يفوقها حطوا بيقول لحب وعن اسكفوا لنا يا عروتي يا حولا ما أغناه عن مطر عن حقيسة ما له حوليسة يوم ما كسبه وحيقوا دلي ما له حوليسة يوم ما كسبه ويرسوا دلي مثل وحطر مايا محارب سمين دونا سيصلى وحقل دونا نارا لا تلهب ولا يصاحبه بيخ بلطين وحر يقيه ما يأيما وابدا ورغيسا ما قبوله ما نصته ما هكته ما نفسته وما نقيسه فصارت مآل كليته كليه أبي الله بن أبحيه أي أبا القدك سينا النغري إسابي مركو نارتا قلوا مهلاته نارتي سينا واللقالي حمالة الحطة قل يا حمبارس حمالة بضميله نبي عليه الصلاة والسلام إذ كل مرة كرتماها يا قريها يا قطعها يا قرر لها جميل جلتي بعض المفصلين والحيشاق عيها ما قال كيبي فارك انكارت يكون علي قدق نبي الله بدلر ملكي الله علي قدر أنه تيئي قلاشي مبنى لاركن لكن انت قمي للا يقعون حوالك لا أم خور إيا قبال نمتين إيا قرون كداي ندر كسين وان لقرن واري حديد لقرن واري وعي نخوتي أخم إيا حبالقين وان لقاري واري مال بوكو بختي السلا يقرشي كل كذا أوجي في قد انتي لا ضحي أو حنقول لوري عي لا بكاتي لوري لي كل كذا لوري لي نوال لقري فرقة كسيدة كسوة دواتي مقالة دمك قل أنا دمك كنتي داسي هل كيف قبلتي نرب جلمي قابل يجب أن كيف قبلتي مركز ثاني وسيدي الدائيلي حالي كمرة في مكاسو جيري ميلا حالي كنت لفقية انتو كالقالي كل إيه يلا كنت ترى ولا أنت بكان ذا ماشي بخير هي ضعيفة في جيجا حلو من مزد حرج وقرط كل جيل أي ناس كده هذا كله هذه الأمور وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في قبله يحشر المرء على ما مات عليه وفق قيامه وعلمه كان في سبع سلوك النفعات كاكي تنسوه باباي سبدا له ويروكسه يدى أبي الله بنفسي يدى وعلمه رعبه أما سأنت هذا فضلنا كعمال وقبطة يوعى يوكس سبع دون سبدا له ويروكسه يدى أبي الله بنفسي تأله ويروكسه وتبواب غور يدوني آخر الوظيفة يشاس الساقي ما أغنى موسى تبي أنه حديثة ما يروح عليه فيه وما كصبر من الشلال سيطلعوا عن زيدنا ما رندب ناسا لهذه ولا لصاحبة ممرأته ناسي سحن ولا قري حمالة العطب حمالة العطب قلقروا مريض حنبار سحن ربطني وحي ناسا قري يرى في جيدها اللقون تذبوا بسريات حمل الحارف من مزاد مزح وعاو كيف كان سمرتا وفيبوا سلح كلين وفيه سلك كل أي عارض عكاكا ديكا جيرتا حريق محريق السلام حسكو سب ملكا ليبت الليو كذا يولا لله وكا حريقا لفسان وحنف لك وعبيك عندي عندي النموس بك عمال قويل نفكاس أي مركي ورقبتين وحفوله لين جيرتا كورا بختلي هي ذا حريقا قوة ذاتي أصغرت الوجيلو للنار ذلك جريتا إذا صورة نواعة وهي مغضى هذا إن أدولنا إي الله إسكا إلا لسي ذاتك إلا رؤية على دولة حديث هذا سنة وقصني حديث عن الحين تمارا لك عدو وايو وصنتو وصحيتو وصعدو وعقيتو وصعيدو وحماتو حديث هذا كأبو الرئي الله يبقى سنة قاري وكا خلاص كيسا كنت يوفزني مؤمن إله ما يرغي وعفو تبن عياره إلهي لوكتك على ما يرمي لعو تباري والخبر إيه مؤمنين تلتك على مدوة حديث قصيا يؤبكو يلي سبحانه من عدا وليا لي فقط أدنتو بالحرب ثالث أني قد يوحينا قد قد نعلم اللوما تقاتني إذا كانت حيث في مدى واسد وكارت فإن لم تفعلوا تأذنوا بحرب من الله ورسوله سيطلع وحقر الدولة نار النار ذات النهدي ولو صاحبه ومرأته ناكي سوى لك لي حمالة العطب وريعا بارس حمالة بضلي في جيدها يضل لكم سيدا حبل عليكم سبنياي مما سيدين غيره صورة الإخلاف سورة البقر هي تبدأ هي اللغو مرعى سورة الإخلاص كلمة الإخلاص سورة الدنيا هذا كما جلتم معنى هذا إخلاص سورة سورة الجواب يقول فيما سؤال بي عرفت هو يبيسك انت رسولك ويمادا عليه الصلاة والسلام يا إله هذا سفر على رب يا إياك الذي يدريده بل إله هو يا رشد عارض لنا الكلمة لا شاني كان يوم الكوء أجل سيد البرقاء يمكن لك إلى حين هو ذهب أما هو قرس أما هو مر أما هو ك هو ألواح ثم حصوية ليس بيه سفلنا ربك الليلي ربك أدنى وقويا ليس إلى العرب ذنو بل تلمى يهو سلاشة إلى هذه جواب من الله عز وجل تلكت مذكور هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وحقق هذا الثماشة إلى تلمان تسال لي كان لا تدي سلم يخل فهي أي طلب قولي وعوها إن أتلو شيئه إذا لا تأيه إنك مخلوق أنك خالق مر هذه هو سائر العلم وكب الله أغرق كذا حتى ذنبارك سيوتقانا وصدق الله في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو لطيف الخبير إذا سفر لي كانوا لا يهي لا تلي كان مر كل كذا تنيس وعلى الله شيئا تفضل وعلى يهمرك وراء الله مجحيس الليلة ألا معنى هذا معي المعبود في الحق قروع الهو عابده إساق أجير وحن إساق رعي إلا عابده قرتها الهو عابده وعلى الهو عدا مرانايا وصدق الله في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جعل إذنك إيو أحد يبكتك عابدان بك نفتح الهو أفضل الله ورسوك إذا الله هو في المنزل كوبان وحاول حق أحد يؤابده إذا كرية الجنة أحد نواصل المنزل لبان أحد معنى هو معي في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وربوبيته وألوهيته من كرية سكية وحلى ذي يمان أحد ما كان معنى هذا حق سكان لو قادوا لا واكو وانا من عيالك سلالة مالك كلمانك سلالة مالك فعلك سلالة مالك وحد لما ذاك بالله مالكو ليس كم مثله شيء وحلا مرة كمدلو سبب في سكان واخالي كنتي كان هو مخلوق احد نواكات المانت هذا السبب معنا واحول وان اليه كيسا مركي دباطة ولا اساقه اغرى اساقه دباطة مطابطة اتنكم اغرى كلمانا لو ذاكم سمد واحول إله إنت باهان ودن أيو قصدان إله ابن عاصم إله ابن وران إله ابن الزنبدا إله ابن عنوين ما رجع أخي الخواب اليوتما نبي الله سليمان وعلى كل ذلك أغرب أن كان والله كي القرآن جدا بأمر بروج يفتر ولا فرتع جلسانه وإله ابن صوران يسونه هو يقاني حيوان كادك علمنا منزل قطي فالكاسو لم يستي حالي يا أبوي أحد نقفي عن بان نور البري وانا نورا بناي فقط قفيتم مهمة دان إشغلني وانا وقفنا علي قرآن جدانا إلى سورة إيسا وانا نورا بناي كل كان نفل الله دان وانكي سودا وعن نفل يو عن نفل أي أرسل أباها أرسل إلا إيجالي ماها حدو سلسل سمية سمينا وارتغ سمية كتبنا نقال مباها يتقالينا كل كان وعوا يا صمد إلى حقول إليك أيباهيهن إسناء محبوب علي صدق الله في قولي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سمد نواك لم يلد معنى هذا وحاوة يجمن ما معجة وحي وحد الأواد انت أدقى وحد لين ونسي لم يلد وحمد لي وأنا مد من أيوم خطو وحد الأواد من الهاي وحرب حي وحد الأواد ما ذلك وحياها كدن ذي انتنا أنا أنا وادر صمنا الذي يساعد الدين وفضل مركز وبختنا إذا لم يلي ما انتو خذيه وحده وادم الله ولم يولد إساق الله مدري لم تدري سيوي وأسيد ولي تجيو أحادنا وإحي الله دالي فالوح وقت معروف ولا يقال فريد قصاديري إساق المركة فريد قصاديري ما وألولي قصدي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ما كسانوا قديموا ياي وأن لم يلد ولم يولد صفات أبوضا بيشه وحول ولم يكن لهم كفوا ولا عز وحق المرة مجير سيدي الوضع للها إساقا أبو وحولا للها صاروا أحلى من الجرماء نحاجي أوحى إسوء لرأم إسراء أزلمك أدخوا إسكمك وإسنا نريد وإسكمك موافف بني آدم وطلي كراسة أبو سنف كان عدل كراسة ما كبحوا يسدعي دواجين سينيو لابد أن يفتشي أما وضعنا لا تيسكو تيبنوي كل كسان رودلا أما وحودلا وحكو تيبلا بمجي ما كصورة الإخلاص بالليلة صورة قرآن وقوقين بنو بعد الفاتحة ما كغيادة إلا في اليوم أعيز بقوم الموت كل كميسكو أخير ما تذكر نولوها سورة وثمت وإن كان واد انتها خلو تغي مرتي إلى حول وهي عمرو سميسا لغا صوابنا كل كمارك إنو ميتيكو أخير لغي انتهنا نولونا لأخذنا سورة تد نولون بي الآن ليسا سورة الميتي لما أدلس كل كم سينو مالو برد علي انت لما تاكو أغنى قول والله أنك المعنين كمجن لي وصورة الإخلاص إلهي نبرا إذا إلهي نبرا نو وانف مينو وانف عنا لغا ممار مو كل كينو دمانو إنه يصورة الإخلاص عنك مجحي هذا سعاد خبئوه يلقون وحاصر هذا الرسول صوبانه هو إله أهلهم كيارا يدي ويديسان اللهم أعبد حقوي أحد مثل يتوي اللهم أعبد حقوي أصمد دباطا مثل اللولة تستوي ووحي باهم بوك عرارو إخلان دباطاني لم يلد محمد علي ولم يولد اللهم الله يسكي علي لم يلد معنى أن يكون فيني ولم يولد حتى تلاهي لم يلد يسكى محمد علي ولم يولد اللهم علي سكان بدلنا سلوك دلنا وحوليا لم يرد يسألوا محمد للي ولم يولد اسم الله مدلل مركلين الزبادين معنا كالدودو وحلا فينا ينوي نشاقي ولم يلد لمن ما يو خطو وحدة الله لمن لها ولم يولد لما سردخي سيرو وأدو حقوصا بريما وأن لولي يسجل كان رو دلنا أمو حقوصا فلم يكن مما أهانين إليك بها بوين كفأ من أقلم أحد قبل ملائك مقلمت وجنه مقلم شيطان مقلم بشر مقلم حور مقلم وحد الله عبا مجيئ إلى إشتغى الله لها الأمور إلى لو ويوحى الجرارة يسوس مقلم هو معدوك أن العابدين كل يرأيه الله إلى حقه العابدون هو أحرم قنايا إذا إشتغى الله ديئي أحد من كليات ونسمى ديسة هي أفعاشيسة هي صفاتيسة لو لاقيوه أنه معبود حبوه أصمد أن أدفاس اللهم قصوه لم يلي إبا وحمد لي فلم يولد إسنا الله مدلين إمانا مايو يريد أن أكون صديري وماها محدث أسود ريسيني ولم يكن أحد وفنبا معها له لله إبا ويله خفوا من قلمه سورة العلم وردي بقولي يتولي يتدحد سورة الفرق سورة بقولي يتولي يتدحد ويعوذ برب الفلق هي يقوم لعابان تاي سورة الفلق هي سورة الناس لبدا سورة أضمر أحد المعودتين ذا اللي هي اسم سبب بيكوه مادة فبنا عليه سلاة وسلام وانا سهري شرق العرب إلى يهود أحمر وانه سهري اختراع هي بريرها عرب عليه لكن عرب تدري ربادي وأخذي وطبالي هاي سحي وحنافر يهود باحقا إيه ذا بريئة دالي مكوفر الرومي وعلى هذه من ليلة نبيل من مئصر ويهود وصحرك وقت كان لو قدم دوني ويشبه تكتك أفرتن على لا فريسين لوسية حتى لو شافوا قولي جدنا مقبع فسين إلى كامل وفقر فرمحان يالا إن كان محمد ليلة وأن لقم الله من كائنا سحرسه وجاجان تارمنا وبختي أمحاركي سحنه أفرتك على رفسي قادو وقلنا دي بكاسيني وحيني وحانو باحنا حيئنا نحيلو سحرك إذن الله ما كفتسية وهم في أسكولة ويطربا ليه جنة لك يهودة ويشيبا لنا لشان لك دولا بطي وحانا صاحري شامنا كرسير نبي كفيرا ديري من سهرين كما نبي كفيرا حجيا هديك الستنيه اللي حلي هي باشي كان هذي باشي الكيه لك كرسي ستين وانو قدد بي لكيه اللو ديبي وحياني حي يوصو قادك حي جيبو هو كيفية تصوير تالي نبي عليه سلاة وسلام جميع يوحينا ونحق لي كوي يطمن البدود نواصري طول ما انتو سوق هذا سكوي يطمن ملك كنتي وفقفوا في كل ليقا كل كوحي قد بك لديه جيه لانتي لك كنتو لديه جيه سوفنو هي من عقاته ثم نفط فقط فحر سحيو سحيك نواقفي قفك ساحيك انا تلكي سوى ضربته بالصي فكنت لك سحيو حفزات دي شي الدورة الى ايضا سحير دي مركا وحيه ومسكو سمايه سيدي واحد انتو كفن قليه اين دوره وبنانك كنيا ايو هوستك قليه صبروه عليه سلاة والسلام جلسي سمسكعي اغلقه واحمد وقاري لكن تلكيسي واقف زمان باقي تلك قدر هدو سبر ايه قنقا قرون ايه رفا ونبقى الدوكتن وايه كتن وايه ومركي دنبع الله تلقو سيدي يا رب وحانا دي اجل كتاين ايه فضيب حتى ينجل كهين العاصر الدعوة الأنبياء والملائكة المستجاب وحيب الجبريل باو يمد في أميكائي لبضوا ذي مدن اللؤوف وليسي مدن الملاحة قفك ماركو آن حنونك وغفته ودودوينه مهرد وحكا قال النبي ياشا إشورا حتى قلب برمسح وإن توسيك تعدو صلاتي تكنجري عائشة مركز يا رسول الله واتكما لما هو إذا قالتي إن عيني تنام وقلبي لا ينام الخيسي وصيدا يوم مدنا مرحا مدنا لواك فريتا يجب حواية سمرية كان الله وهو يدينا يا كان مرحنا هو جوابا يا نجيب الله فضامنا ما أسان هذا الرجل ملك الواحد جوغي واللي كان محافو لعي وابو يركي ملح ولا سحري فما طبه بوي فمن ضمه يا سحري نبيه من الاسم وبلاش يا سحري منك هي قبليزة فأعرف سحرا من مشت ومشاطة كما مضع كبير إيه كبير حق الكائن في تحت الراحونة في أهل في مجلس على شهر وإذا قعد الكوه السلام شين نبي قولي بيسنا هذه وشين لما يلمضي لما قولت مرق ويسكبوا بان أهل الزبير بولي ركاء أهلك أستاقى وحتى يكون جيرا برنانك كرسوبة نقع هزمك نتاكون جيرا خلط أبو جيرا صوت فيه waxaa loo tegay halki wadankiisa cid mirayin malaamtamarin sixka tartiir buulay wasadaqa allahu fii qowlihi wastarhabuuhum wajaa-uu bisixrin cadiim ilaa qur-aankiisa ku yiri kolkaa sixirka waxbaas waa sabab min alasbaab maqaadiraa loosoo baxay miyee markii laga dhameeyay wixaa meesha loogu tegay waxaa la arkay xaagtii oo nabiga fidaantiisii loo ekeeyay iyo makiinadihii oo surad sirbadihii soo labadaas suuradna waa yimaadeen labada suurad midna waa shan aayadood midna waa lix aayadood midaana suuratulfalaq shan aayadoodu kakalana lix aayadoodu isku dar kow iyo toban aayadoodu korkuu nabiga aayad akhriyaba irbadaa faniinaysa oo xaydii ka faniinaysa markay xayda ka faniinaysa irbada waxaad moodaa jirka suubanaysugantaa nabigu waa danqanay aabule sidii waxay irbada korkiisa ka baxayso kale kow iyo tobankii waxa aayadaa la akhriyay irbadihii yaa faniinay suubadihiina waa iska fani waa la soo qabtay labiid iyo gabdhihiisi waxaan maxaa kula dallaaydeen runtii ay sheegeen annaga waa ijaarnay wareeshaanna ijaaratay afartan halaad oo fadhiisigana guranna la siiyey boqolna waa naloo ballan qaaday sicirka haddii lagu guulaysto oo dhimataadig shantii buu iska sheegay suubanaha haddii la yidhi maxaa la yeelaa waa laxkinaya kaa ka tago meesha weligiis naftiisa uma gargaarin dagaalkiisu wuxuu ahaa shareecada marka la qaxariyo uusan dursi qaadan jirin laakiin fakaana laa yantasiru min nafsihi weligiis naftiisa uma gargaarin dacwadaana dabeecadda u baahan watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabru xaqadaad sheegaysid baa lagu xoloogayaa shayaatiinu lisi waljinni baa kula dagaalamaysa baa ku tashwiixayaan dhagxaagay badalayaan dulkaasaad u baahan watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri sidaasay suuradaha ku yimaadeen idan suuradaha waa tacliim weyn waxaa weeyaa suuraddan hore afar shartood ba ilaah laga magan galay oo ah min shari maa khalaq uree faidaylkii haddana gaar waxaa carabka lagu dhuftay ma min shari khaasiqin idaa waqab habeenka shartiisa maxaa yeelay waxun habeenku shaqaysta khalaqaan iyo cayayaanka iyo adeegsada waxa sunta leh habeenkii adeegta duuka habeenkii adeegta jabaljaanka habeenkii soo baxa erdaan oo dhan habeenay adeegta kolka habeenkan lagu soo gabana ilaah laga magan galo gaar ahaana qoladii sixirkii baa la tilmaamay wax dufto faysay iyo xaasid amaa suuradda dambe hal shar ah oo keliyata afartaana ka badan ayaa lagu xusan waxaa weeye min sharin waswas ama jinni ha noqdo ama shaydaan ha noqdeen shartooda sababtu waxa weeye uga daran tahay shartan kale jidka kaley taabanaysa laakiin sharta suuraddana lagu sheegay qalbigay taabanaysa alamiyo wasisu fii suduurina qalbigana maxaynu ku soo marnay ina fi ljasadi muuqa idaa saraxad saraxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadad fasad aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalb kolkaa shantaa shay ayaa ilaah laga magan galaya idan labadaa suurado umuna caaisha noo sheegtay waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yatacawud bikalimaat intay labadaa suurad soo degin tacawud bikalimaat illahi taamaat waxa uu oran jiray falama nazalata akhada bihima wataraka mima siwaahuma min axsan yaasin ku maagnay waakaisi dad uga baxay yaasiinka labada mucawadatay iyo ikhlaaska gacmahasa intaa tiraahin habeenkii markaa seecanaysid ood ku akhrisid bikiina marmari labadaana lagu xisxiisa iyagaa xisxiisna ku yimid lafdan ma macna la cadaynaya yaasin xisxiisada kuma suuratulfalaq madaniyati madiina ay kusoo degtay waa ayaatuha khamsu aayaatin abdau hadihi suura waxaan suuraddan ku bilaabaya bismillah eeba weyne magicii iskashadi alihi arraxman naxariis mid naxariista arraxiim mid gaaracana naxariista qul waxaa tiraahdaa rasuul allow acuudu waxaan magan galay lirabbi lfalaq waaga beriyey rabbiga beri siiyey ee kala dambalay ancan baynu kusoo marnay ina laha faaliqu lxabi wanawa yaa yeeli kara or isaga ahayn faaliqu lisbaaxi wajacala leyla sakara kolka waagaan beriyey ilaaha beri siiyey aan magan galay waxaanan ka magan galay min shari maa un inaylkiis khalaqa u isaga uumay ma jiraa wuxuusan uumin ma idan min shari maa khalaqa wax ka bixi kara male kadib wixii la sheegay o dhan waa tafsiir bacda ijmaac wailaa min shari maa khalaqa aa wax walba koobtay min shari khaasiqin mugdiga khaasiqin kii dhacaayay shartiisa ilaa waqab laba u sababa ama qoraxdaa dhacdo habeen bay noqotay ama dayaxii baa dhacay kolkaa waxa khaasiqa ama waa dayax ama waa habeenkii ilaa waqab hadduu madoobaadow من شر غاسق كلا عيشت إذا وقب منكم مقضي يوم ويأتاش أبي قتول ومن شر النفاثات كم يتفتوفا من كل يكم إيهيو بإيسيو في المقد كنت ما أتعرض ومن شر حاسد سبب في حسد كنطيب شرك كنطيب ومن شر حاسد كو حسد شرتيسة كان كامرا قليدا إلى حسد ملك حدو سورة الناسنا فما دليل نبدأ سورة فسورة إليه سورة البخولية طبري أفران فآياتها ست آيات تبدأ هذه السورة بسم الله كبوين مريح الكشري ألي الرحمن عريس بن عريس الرحيم مثل رعنا بن عريسة كل حاتر هذا رسول الله أعوذ وعن مرنقلي بخب الناس ومكا خب بيسا ملك الناس تذكر عن رحالك إله الناس تذكر أي عابنا تتعقر مرك الناس لسؤالي ومكا كريار ورب الناس مرك لليه وتذكر أبو رب من ذلك انت كريا هو ملك الناس مرك لليه وتذكر يوليه إله الناس مرك لليه إله مدذكر يعابنا فما عيسى معابدا فمؤمن الجن معابدا أمك على سوى معابدا قلم من شيء إلا يسبب بحمده ولكن لا تبغى تصنيعهم ثاني وحيث تصنيع إذا الناس كإذن ياهي أشرف بخلق على الجنة حيواك أروك كنا وكيو سربناه ساسا لا أدلي كلمة ربي وملك وإله صدعت فأي أبنك كان تصنيع إذا حبنا إلى أهد الخيرية يكون أوبا عن بربارية ملكنا اللي يرى رأس الأول تحرر كل الكتاب إله أمر جميع إله الناس وضينا العبادة أبدا الله أعبده ومرأك تطلق مرو حتى إلا يلي أي سربي ويكون إن الله بعيا حتى إلا قامرين فكيف يا غفكاس أمر جميع أبدا إلا بقوجيه مرمر كان الله غطوره مرشق الله وعيسيه حقا تعطيه لي أي إله الناس ضينا العبادة أبدا وعن كل ما كان قرأت من شهر الوسوى كي وسواتنا يجد سيدا شيطان كيما قلبي مو وسواتي الخناس كبناي كابو كبلا بل على مركز قصور ذاته يوحى كان عما يا شيطان يا أعوذ بالله أدري أنا لي لكن هذا الحرى أبهد وإن دوست إلى ملعب ابن تربية كهرماي الخناس كبلا يهدي إلى الحصول على رأى أن المشيطان كو وسوسه وسواتي في صدورنا بك الله ديال كيسا بك وحهم يا خوافرتا يا قلب يا كسودا انزل علينا ولا يسرافوا الطفايا كان من الجنة وانا طبيعي جن الله بضا بلا لا اله وكافا كان قال سلا صنبك الله امرك اذا لبدا صورة دولة حسيكينا في الماما عاجرة وحمارونا في حوا وبدي يدفع انت الى باجرة يسرافا لك مرنقلا وحانا لك مرنقلا بحيكو ديبايولا والمحاصر هذا حسن صوبانو أعوذ وعن مرنقلي فحسنوا وأستجيب وأستجيب وعن قلوبي وعن قبلي وعن مرنقلي بغض الفرق وأغض دليل خبق الدريسية وغضق من شر ما شيشتي وعن كم مرنقلي وخلق إيبا أمي ومن شر غاسقي هل إن كشبتيسي ومن شر غاسقي ضيع شرتيسي إذا وطبع فتطيع بحث أما هل إنك مكتيونو هو مركة خطرت مركة لوجره وعلى الله حمولا أي صباحا ومن شر النفاذات كنت تفعي شخص العجل أي أدب وكامران قال في الحفاظ كنت تفعي هذا كنت تفعي ومن شر حاسد كي وحسن أي شرتيسي أي أن كامران قال إذا حسد تتوم حسدون قل وحاطر على رسول الله تحرد وعلى المقان قال لخب الناس ذاتك ربك لها أغورتي أما أمولا ملك الناس ذاتك الله له السيد هو إله الناس ذاتك الله العابدا أي أن مقان قال حنان كما كان قال من شر الوسواس كو وسواس يا شرتيسا الخناس كبلا حديد هو قاعد الاركو الذي وسواس يوسوس وسواسيا في صدور الناس تذكر حبك يالكو ذا كل هذا وسواسيا كان ميدا من الجنة شرت من اوان نغلا والناس تبن اوان نغلا تذكر سنو كل قنا يم وسوس فهو يا ما فاها نغلا اما ولالك عن نغلا انا ويلك عن نغلا وعن حقها وقفوا شاكين ايضا وشيطان من الجنة هي والناس والله أعلم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن، وأكرمنا بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، وألبسنا خلعة ختم القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينة، وفي القبر مونسة، وفي القيامة شفيعة، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك يا عظيم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وآله الطيبين الطاهرين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وها انت عليك هذا من أصابة كتاب في القرآن تعالى والمعلم ملك القرآن إن إنها تقولي إله ولي واحد عز وجل ولما هدعي إلهيها المنسي المبهى المنية نوافل في كتاب إنم بالأبنى يا حقي بنت العاوة إن تاجل لها الإلهي هذا كان كتاب في الأولي غير مكبر لي إنه هذا مصير خاص وصلي أن الله أكبر من كتاب في الأولي في سقام من سلوك في سرب إنه لما تخليه لا سورة قليه يا هاي وأولو سورة قليه كل كام هذه عظيمة وإلهي زيادة في أن أحمد إلى برواقه إلى سورة أفضل أنت إلى يتاوبا نعمل الحمد لله رب العالمين حمدا يوافيه بعمه ويكافيه مجيده فدان جاكل بيبقو وحان جعل هنا من الحصوصية كتاب جاكل كله سهل وحانو كتاب جمد الأولي بس الجناد الأول كون جديد يبنه بس العاو أي مزوغنانا وبس الكو يخبر بس الكو يصبنا ذو عاو أن زوغنه كتاب تقول لما ذا عاو صدق إلا ما تقول بس فقال هذا انبين كفر وكان ما كان يتقول هذا انكفر وبن بلوت يبش الكوية ماذا صدح إلى راتنا مدلس مجعلنا كتاب في المسعنة وقال مدلع كتاب في هذا الموحى جيكتين فترة يرى بحق شيء بعد جيكتين مركي بمناسبة قرانك بركي أي مرين وأول كان أولا ما هذه سورة الإسراء إلى المين أن كان كنا أين عن بالله فتح شنية طواني من خادمنا يبتل مركة حولها فرح جميلة إلي شنية طوانك وقت الآخر لما ذات مركي شنية طوانك أن أولا ما تنسورة الكهف بل يكبر لولا قرانك إنما أصولة الروم مرينا حتى من أصوات علي مركة سأل أجد من مناسك الحج والعمرة مركة أول مهاكمة وحين مرينا عند قومه تعالى الله الذي خلقكم من بعض بين مرينا وكان سمية طبعا يا موت بين قادم وفصحة مركة بن صدا كذبها هلك هذا الشيء مرة من داري وأنا جاء أن أفعي مدينة وإنت يجبك أن تفعي على فجري أنا وأنا جاء تضرب مغنى وحد روف ظاهرة أي نقب الكنين والكتاب في النقب هذه الشيء وإنك أنا مثل أنا مثل أنا هاي سد حدين فرق الكتاب أفرت الهدين يعني أحد الشيء ثم يطبن في الدراس مركا مركا أفرتن كان لقد قوليو قول يطبن في الدراس وحي نوصو هاريسا سقال بلوس سقال بلوس وحي نوصو هاريسا يصدح يطبن هدي فرق سقال كاب بلوس إني صومالي عدو وهل بتبين إننا وحوظني محويك وإنكي لسان جرني أبي مركا سقال بلوس جمحويك وذي ليسو قيو بشيبا وحاقل كرتا أفر جمحو صدح يطبن كهب إلا مجمع كالي جريسا إذن يصدن هدين بيس بطيب وكل قرأي وكان بشي سقالاتك بشي سقالات ما تكتك صدح يطبن في هدين إذن لا كفلتك فوقع كتاب في مدن سعودي من يروحي كتاب بلوس يشهر بين قرأي شمت هذا بنو عبد مر نواد جبتر مر نواد يرابع من مركي ليش روح ليو كتاب كان واحد من مجد من الأون قال ليش بيت بلو رضو كتاب بعد بلو كوكا انت معاشر قال لك لنظر قولي أفرت عشر بيه قال لك تاوحك من خاطئة عجل به ودوبي يا أبو هريب إياك من خاطئة أفر يا وحان قال لي لنظر قول يا أفرت قلت واحد ويحشك وطوس الإيجادين مدلع سير الكتاب في نص علي من أي أهل أمريكا أن معلومك كومو هو ربي بدرنا أمريكا أن معلومك كومو maalmi ugu qiimi badnaa bay ahay min asadi ayaami xayaatina bay ahay saamkana waa maxay waxa weya muddada yar macallaahi baynu nolay caza wajal maxaa yeelay waxay muhadeenka saafeegayna ilaaha weyne waaxidka maray mujaasadiisa ka hadlayna caza wajal maraynu filmaankiisa ka hadlayna sharaf kale maraynu makhluuqaadkiisa iyo ficilku sameeyey ka hadlayna maraynu asmaadiisa qaadaa dhigayno kolkaan muddada waxaan nolay macalla waxaynu nolay maca rasuulihi calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay muddadii risaalada oo 23 sano ahay 19 rasuulka uu maka joogay iyo 19 uu madiina joogay ee waxyiga uu soo dagaayay ayaynu midmid u sheegnay waxaynu taataaban jirnay khayrulquruub asxaabta aynu sheegi jirnay taabiciga aynu sheegi jirnay taabiciga aynu sheegi jirnay kolka ma hadlay sidaa arrintu ahay waxay ahayd min ascadi ayaamina maalmaha cimrigaanu ka koobno maalmaha ugu cajaa'ib badan bay dabadan waxaa ama had weynu celinaynaa dadkiiaawa waxaan mid gaar ahaaneedu celinaynaa intii kitaabka la socotay dhegaysigii qiimiga badnaa ee 200 hageen kitaabka ay dhegaysanayeen iyagoo ilaahay kitaabkiisi ku qiimeynayay iyagoo iimaankiisii muujinayay waxaan abaal gaar ahaaneed ugu hayaa dadka odayaasha ee kitaabka dhegaysan jiray ixtiraamkii gooni ahaanaha aniga iyo sameyn jiray anigoo ahaa macalin ama mutarjim ahaa oo qur-aanka u bedelayo asxoomaa lagu bedelayay marka waxaan hubaa haddii aan xaqi ku lahaa ama walaalnimo iyo iimaan xaggi ama mucallimnimo iyo ustaadnimo xagga ama qaraabanimo maadaama nin soomaali odinkiida ka dhashay aanahay ama saaxiibnimo haddaynu isgaranaynay xuquuqda aynu ku lahaa guddiga xaggiina qiimiga badan inaad si xaq waajiba loo gudato ugu qiimi badan u gudateen idana bariseen bulbuuliseenna ayaan huba ama aniga waxaan huba haddii aniga aanahay wiilkiini oo intiinii kitaabka dhegaysan jirtay wixii iga weynaa wiil baan ahay inta ila agna walaalkood baan ahay inta iga yarna waalidkood baan ahay marka haddii aniga aad xaq ugu lahaydeen oo xaq wiilnimo laygu lahaa ama mid waalidnimo ama mid walaalnimo waxaan huba inaan wax ka guto ma oran karo waa wada gutay laakiin inaan wax ka guto huba sababtu waa afar iyo 19 oo afkaas taqaaniina ayaan idin maqashiyay intiina goobjoog ahay allama haddii intii alla u gartaana waa dugnay caawa oo laga soo bilaabo 10 ilaa kan caawa oo waa duuran yahay waxaan u malaynayaa taa inay naadir tahay amaan hore loo soo arkin 14 oo asoomaan ku fasilan oo cajalad ku duuban aniga uma arkin meeraynta oo aan hay meesha abu hurayra agtiisa kolka anigana xaggaasaan gutay kolka idinma aanan kulmin haddaan ira allahuma halballas allahuma fajad haddaan ira idinma aanan kulmin in soo gaarsiiyo intii tabartay ahay kaduna shaahid buu ka yahay waxaan intaa uga gudbayaa inaan idin xusuusiyo in kitaabkan qur-aanka sharafta leh saddex sanad ahay marka ugu horreysa ogaansho la ogaado kitaabka macnihii iyo axkaamta uu ku hadlay muu u baahan yahay marka labaadna wuxuu u baahan yahay iimaanka madambaysa jaasima oo aan shaki lahayn kitaabka waxaa lagu sheegay la rumeeyo marka saddexaadna ogaansho buu u baahan yahay kolka allama haddii kitaabkiima maqalo aan maqalo kisan baaha markaa nin jaamaca qaadanayay oo xuruufta garanayay iyo nin aanan garanay inta ka dhaxlay asxaabu rasuulillaahi waa la socotaan waxa farta ka yaqaanin waa yara ee cilmigaa marka afkooda loogu sheegaayay ayay wada qabteen kolka maadaama qur-aankii laydiin badalo asoomaa laydinku sheegay waxaan hubaa xagga fahmiga iyo garashada inaad kabti maydeen raggiinii kutub tahaysa iyo raggii kale si walba nasiibkaa lagu qadar inuu ka qaatay kolka wixii cilmi ahaa oo in la ogaado kitaabka ahaa intii ilaah waafajiyey wixii allah uga qadaray ka qaaday ama iimaankii waa rumaysanahay kitaabka shakiga lama jiro laakiin iimaanku maraxiil buu leeyay waataynu soo marnay fii suurati lanfaac oo nidi iimaanka runta ah ee rabbi qiray wuxuu u baahan yahay 5 uu ka koomaa waqra'u macii qawla allahi tacaala inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat qulubuhum qalabka koobaadna qofka mu'mina marka eedo la sheego ayaa wadnihiisu bixdaa oo lusa أما بغضنه ألا كبقايا هلا رغضه أما جعله ألا جعليه هلا رغضه كذاب بي وكعب زلايه أما رعنا بي سردينا وزيرت قلوبهم وإذا صليت عليهم آيات مجادب الإيمانة مؤمنين تهديها بآيات جبتها للو أغريانا إيوا مؤمنين هالي إيمان رجل خبشا وعلى ربهم يتوكلون اللين حسينه يتدعدوا الذين يقيمون صلاة وقوة صلاة هبادية ومما رضاناهم ينفقون كل صلاة أولئك هم المؤمنون حقا يا بصاو هذا قال المؤمنين حق هو صار قلت حق درجة الإيمان كإلا بقاجيه وإيمان كهار صلى الله قاسيه وتلمانها وتبقوه وعبر كصوهري وقال سميد قران كله وقال سمو الله كان لها بلاي الله عز وجل وهل إنه لها بلاي إليه الأحكام تتعاليم تفهمين يا هاي وتاريخ وغيب وكذا قماها وصدق الله إذ يقول وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن أرسلوا حق هاي الأوداد فمددنا الله بطوبنا يجب فمددنا الله قال سمو فاسي وحاطتها من لقنا يفعيد قرآن كاللقى فعيد سنها وكان لأوداد قرآن كالعلم يسا ثم إثنان لهم أيو وكما تنبيسا إيه قال سمو قرآن كالله قال سمو وكما تنبيس في هذا الكيغة وحن آدي يأذي بطهينا يتكينا المطلع لي إنك أصدح قول ولا لاحظ ومركة سواجة أبقين الزبان إنك ولا لك أحد وإله أوهر إنما المؤمنون إخوة قال ربي إنما المؤمنون إخوة رسول كما المسلم أخو المسلم أوهر ووحى اللبن قفل علي إيمانك أوهر ووحى إيمانك أسوه إيمان إلي إيمان إيه أهل خير الآية هاي مرلا بعدنا قرابا نصب ولاقني وصمالي هاي مرلا بعدنا كتاب كريا أخرين كيسا يندقين كيسا كبرا لوني وحى الحسنة يا أولا لماذا الكتاب كينا يمد مالي من اي جوب سنة قصو اسم خدمانتي ايا لغا جريدي اسم ورهانتي وقشلك حنوصدا كالمينتك الليتا ودعينتك بنتا وحن حسنا يا ولا لماذا من اي جوب سنة قصو وكتاب تعاوى الماضي اي لدى المانيل واما اريدي اذن كان لقصو كاستاذي اردلي سوفر اما اذن كان رحبينا جمالا في الخير صاحب ساشو صاحب الهيلان ان كريركي من جوب سنة قصو وحانا الله كبريايا من خليل كاوس القوى كان دينك آخرة من مجال الجنة الدنيا إلى الدنيا من أن كل ما ابن قرد أبير سبحانه عز وجل أتخلى يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد الله خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون صدق الله العظيم وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.